وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد سيدنا من الحكمين من العلم. والآن نشرع بأمره تعالى في المعرفة الثالثة وهي اسم الإشارة. واسم الإشارة ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ما يكون أو الألفاظ التي تكون للإشارة إلى القريب، والألفاظ التي يشار بها للبعيد، والألفاظ التي يشار بها للمتوسط. وهناك ألفاظ وضعت للمذكر وألفاظ وضعت للمؤنث، وأسماء الإشارات كلها مسموعة، يعني ألفاظ سمعت من العرب، ألفاظ محدودة عندها معروف سمعت من العرب، يستعملها العرب إذا أرادوا أن يشيروا إلى شيء، إلى قريب فيقولون ذا، إلى بعيد يقول ذلك، إلى وسط يقول ذاك. بالنسبة للمؤنث ذي وذه وتي وزيت وتاء، إنهم ألفاظ كثيرة للمؤنث، لأن العرب كانوا يشيرون إلى المؤنث كثيرا، لهذا تؤمنت لها ألفاظ كثيرة للإشارة. ثم يلحق اسم الإشارة حرف التنبيه وهو الهاء، فيقال هذا. هذا ليس كله اسم إشارة، وإنما اسم الإشارة فقط ذا، الزال والألف ذا، والهاء التي جاءت في أول الكلمة يمان التنبيه، ها يعني انتبه ذا. فهذا ها حرف تنبيه والذا اسم إشارة. وأسماء الإشارة كلها مبنية، إلا الألفاظ التي يشار بها إلى المثنى، سواء كان مذكرا أو مؤنثا، فإن هذه الألفاظ التي يشار بها إلى المثنى المذكر والمؤنث معربة وتعرف كأعراب المثنى، فتقول هذاني في حالة الراس فيكون مرفوع بالألف، جاء هذاني، هذاني فاعل مرفوع بالفاعلية وعلامة رفعه الألف لأنه المثنى، رأيت هذين، هذين منصوب بالمفعولية وعلامة نصبه ياء، وسلمت على هذين، هذين محفوظ بعلى وعلامة نصبه الياء. وكذلك جاءت هاتان، هاتان مرفوعة بالألف، رأيت هاتين منصوبة بالياء، وسلمت على هاتين مخطوبة وعلامة الخفض هي الياء. نعم، يبدو أن الإشارة ليس في مطلب علمي يحتاج إلى شرح، نحاول أن نطبقه لأنه أسهل طرق التعليم. الشاح الثالث من أنواع المعارف اسم الإشارة. ماذا كان الأول؟ الضمير. الثاني العلم. الثالث اسم الإشارة. اسم الإشارة يعني اللفظ الذي يشار به. اسم الإشارة يعني لفظ الإشارة، يعني اللفظ الذي تستعمله لكي تشير به إلى شيء. اللفظ الذي تستعمله لكي تشير به إلى شيء. هذا هو لفظ. لا لفظ إشارة، لفظ أشرنا به إلى شيء. وينقسم اسم الإشارة بحسب المشار إليه، بحسب الذات التي يشير إليها، إلى ثلاثة أقسام: ما يشار به يتفرد للشيء الواحد بالذات الواحدة، وما يشار به للمثنى ما يشار به للشيئين، وما يشار به للجماعة. واللفظ الذي يشار به لأكثر من اثنين، وكل واحد من هذه الأقسام الثلاثة ينقسم إلى مذكر ومؤنث. فما يشار به إلى المفرد ينقسم إلى مذكر ومؤنث، ما يشار به إلى المثنى ينقسم أيضا إلى مذكر ومؤنث، ما يشار به إلى الجماعة ينقسم وأيضا إلى مذكر ومؤنث. فللمذكر فللمفرد المذكر لفظة واحدة وهي لا، يشار للمفرد المذكر بلفظة واحدة وهي لا، وللمفرد المؤنث عشرة ألفاظ، لأن العرب كانوا كثيرا ما يشيرون إلى المؤنث، ولهذا استعمل لها ألفاظ كثيرة في الإشارة إلى المؤنث. 5 ألفاظ مبدوءة بالذات، مبدوءة بالذات، وهي ذي وذي بالإشباع، يعني بإشباع الهاء، بإشباع الكسرة التي على الهاء حتى تصل إلى الياء، ذي إشباع الكسرة التي على الهاء حتى تصل إلى الياء حتى تنطق ياء، ذي وذي بالكسر بدون إشكال. الثالثة ذهي بالكسر بكسرها بدون إشكال، يعني بدون أن تشبه الكسرة حتى لا تتحول إلى ياء. وذه بالإسكان، يعني بإسكانها. وذات بضم التاء، وهي يعني وذات أغربها غريبة، لأنها ذات المعنى غريبة، لأن ذات تستعمل معنى صاحبة، وذات الجمال صاحبة الجمال. فإذا كانت تستعمل بمعنى صاحبة ذات المال صاحبة المال، فكيف هنا تستعمل اسم إشارة؟ لهذا قال وهي يعني لفظة ذات استعمالها أو استعمالها اسم إشارة غريب ليس مألوفا عليه. وإنما المشهور استعمال ذات، استعمال لفظة ذات بمعنى صاحبة، بقولك ذات جمال، ذات مال، ذات حمل، ذات زوج، صاحبة جمال، صاحبة مال، صاحبة حمل، صاحبة زوج. أو استعمل ذات بمعنى ثاني غير صاحبه، بمعنى التي يعني بمعنى الاسم الموصول، لكن ليس عند كل العرب، وانما عند بني طيب لغه طيب او تستعمل ذات بمعنى التي فتكون اسم موصول في لغه بعض الطيب، ليس كل قبيله الطيب وانما بعض الطيب. حكى السراء عنهم بالفضل ذو فضلكم الله به، بالفضل ذو بالفضل الذي ذو بمعنى الذي بالفضل الذي فضلكم الله به، وبالكرامة والكرامة ذات أكرمكم الله بها، والكرامة التي أكرمكم الله بها، فذلك بمعنى اليقين. أي التي أكرمكم الله بها فلها يعني فلذات، فإذا إذا قلنا أنها من أسماء الإشارة لا ثلاثة استعمالات، لها ثلاثة استعمالات. الاستعمال الأول الإشارة بها إلى المفرد المؤنث، والاستعمال الثاني بمعنى صاحبة، والاستعمال الثالث اسم موصولا بمعنى الذي. نعم نعود نباخذنا، وللمفردة المؤنثة عشرة ألفاظ، خمسة مبدوءة بالذال وخمسة مبدوءة بالتاء، هذه خمسة معطوفة على تلك الخمسة، وهي تي وتي بالإشباع، يعني بإشباع الكسرة من جعلها حتى تتحول إلى ياء، وتي بالكسر تي بالكسرة بكسرها بدون إشباع، وتي بالإسكان يعني بإسكان منها، وتا بالعلم، وعن تا ولفظ التاء جاءت في الخطبة الشقشقية لأمير عليه السلام، فرأيت أن التاء على هاتا أحجى، تاء فالتنميه تاء هاتا أحجى، يعني فرأيت الصبع على هذه أحجى. ولتسمية المذكر ذاني بالالف يقعا، بالالف اذا كان مرفوع ذان ذان بالالف حال كونه مرفوع رفعا، بقوله تعالى فذلك برهانان شهد ذانك ذان ذان، ذلك برهانا ذلك مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، وهو مضاف والكاف مضاف إليه، فذلك أو قلت ذلك فذلك مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الألف، وبرهانان خبر مرفوع أيضا وعلامة رفعه الألف، ودين بالياء جرا ونصبا، إذا كان دين مجرور أو منصوب يكون منصوب بالياء دين، قوله تعالى ربنا أرنا اللذين، ربنا أرنا لدين الغير مفعول به منصوب وعلامة نصبه بأنه مثنى، ولتسمية المؤنث دان دان بالألف رفعا كقولك جاءتني هاتان ورأيت هاتين وسلمت على هاتين. جاءتني هاتان، هاتان فاعل مرفوع علامة رفع الألف، ورأيت هاتين، هاتين منصوب مفعول به منصوب علامة رفع الياء لأنه مثنى، وسلمت على هاتين، هاتين مخفوض بإلاوة ومخفوض بعلى وعلامة رفع الياء. قوله تعالى احدى ابنتي هاتين، احدى ابنتي هاتين، هاتين نستطيع رجال بدل من ابنتي، ها ابنتي احدى ابنتي هاتين بدل او تستطيع ايضا يمكن رجال بينهم. نعم. وجمع المذكر والمؤنث ثلاثي، ثلاثي فتضاف لها الهاء هؤلاء. قال تعالى واولئك هم المفلحون، واولئك هم المفلحون. اولئك الكاف حرف كما في ذلك، كان في ذلك أيضا حرف. وقال تعالى هؤلاء بناتي، هؤلاء بناتي، هؤلاء اسم إشارة للمؤنث في جمع المؤنث. وأولئك هم المفلحون، أولئك اسم إشارة لجمع المذكر. فجعل المثالين، المثال الأول أولئك هم المفلحون، أولئك اسم إشارة لجمع المذكر، هؤلاء بناتي، هؤلاء اسم إشارة لجمع المؤنث. وبنو تميم يقولون أولى بالقصر، يعني بقصر الألف، أولئي التي تقدمت تنكب بمد الألف بالهمز بالمد، أولئي بمد الألف ومن بعدها تأتي همزة. أما بنو تميم فيقولون أولى بكسر الألف، من جعل الألف التي بعد النعم ألفا مقصورا. وقد أشرت إلى هذه اللغة في المقدمة بما ذكرته بعد ذلك، يعني من أن اللام لا تلحق، من أن اللام لا تلحق لفظة أولى في لغة من مدى، من لغة الذين يمدونه يعني يقولون بدعائي، لا يمكن أن تأتي بعد أولئي بماذا؟ باللام. ما تستطيع تقول أولئي لك، ما يمكن، بخلاف أولى، أولى أولى لك يمكن. ثم المشار إليه إما أن يكون قريبا أو بعيدا، وهناك من قال ويكون متوسطا بين القريب والبعيد. فإن كان المشار إليه مرسل الإشارة، المشار إليه يعني الشيء الذي نشير إليه، فإن كان الشيء الذي نشير إليه قريبا جيء بإذن الإشارة مجردا يعني خاليا من الكاف وجوبا، يعني إذا كان الذي نشير إليه قريب فيجب أن نأتي باسم الإشارة، وهو خال يجب أن نأتي باسم الإشارة وهو خال من الكاف. ومقرونا بها، ومقرونا بها التنبيه جوازان، يعني ويجوز أن ندخل على اسم الإشارة الذي نشير به إلى المشار إليه القريب، ندخل عليه هذا التنبيه من أوله طبعا جوازا، فنقول هذا. فإن كان قريبا جيء باسم الإشارة مجردا من الكاف وجوبا، مجردا من الكاف لآخره وجودا، فالإنسان لا تدخل إلا بالآخر فمجردها يعني لا تدخلها ومقرونا بهاء التنبيه جوابا. يقول جاءني هذا هذا، ويجوز أن تقول جاءني ذا بمنها، فتقول منها على اسم الإشارات الذي يشار به للقريب جائز. ويعلم أنها التنبيه تلحق اسم الإشارة بما ذكرته، تلحق اسم الإشارة بما ذكرته في المقدمة. ما هو الشيء الذي ذكرته في المقدمة؟ من أن بما ذكرته بعض، يعني بعض ذلك، من أن ما التنبيه إذا لحقت اسم الإشارة لم تلحق لام البعد. عندنا لام تسمى لام البعد، هذه اللام لا تجتمع مع هاء التنبيه. فلم أقول بأنني عندما أريد أن أشير إلى القريب أقول هذا يجوز أن أدخل الهاء على ذا، لكن إذا أردت أن أشير إلى البعيد أقول ذلك، ذلك فأتي باللام، هذه اللام تسمى لام البعد، لام البعد، أن تدخل على الاسم الإشارة الذي نريد أن نشير به إلى البعيد ذلك. هل يجوز أن ندخل على ذلك هاء التنبيه؟ فنقول هذلك، يعني هل تجتمع هاء التنبيه مع لام مع لام البعد او لا تجتمع؟ يقول ام من انها، يعني انها التنبيه اذا لحقته اذا دخلت على اسم الاشاره لم تلحقه لام البعد، فكأنهما خصمان لا يجتمعان، متنابيان لا يجتمعان. وإن كان بعيدا، وإن كان المشار إليه بعيدا وجب اقترانه بالكاف، إما حال كونه أو إما حال كون الكاف مجردة من اللام، يعني الكاف وحدها، ذا ذاك ذاك بدون لام ذاك نحو ذاك، أو مقرونة باللام أو كاف مع لام نحو ذلك ذلك. طبعا هو على مذهب ابن هشام، وإلا يوجد بعض المذاهب كأنما بعض المذاهب النحوية يقول أن العرب تستعمل اسم الإشارة لكي تشير به للقريب، وهناك اسم إشارة تشير به للبعيد، وهناك اسم إشارة تشير به للمتوسط. فالذي تشير به للقريب هذا، الذي للبعيد ذلك، لام مع كاف ذلك، الذي يشار به للوسط ذاك، يعني كاف بدون لام ذاك. وتمتنع اللام في ثلاث مسائل، ثلاث مسائل لا يجوز أن تدخل اللام. إحداها المثنى، المثنى لا يجوز أن تدخل عليه اللام، تقول ذلك وثانك، ذلك وثانك، هذه الكاف حرف، حرف كالكاف الموجودة في ذلك، وكالكاف الموجودة في ذلك في تلك، وهنا لا تستطيع أن تقول زاملك دانيلك لا يجوز ولا الثاني لك ولا يقال ثاني لك ولا ثاني لك. المسألة الثانية التي لا يجوز إدخال النام الجمع في لغة من مده الجمع في لغة من قال أولائي من نزل عليه فقال أولائي تقول أولئك ولا يجوز أن تقول أولئك أولئك لا يجوز أن تقول أولئك ومن قصره وهم بالمتبين الذين قدروه قال أولا قال أولئك يجوز عندهم أن تدخل الله فيقولون للإشارة إلى جمع المؤنث والمذكر يقولون أولئك. المسألة الثالثة إذا تقدمت عليها إذا تقدمت على اللام هاء التنبيه فلا يجوز أن تدخل اللام تقول هذاك هذاك رأيت بني غبراء لا ينكرونني فقراء يعني بني غبراء الفقراء ولا أهل هذاك الصراط الممدد الشيخ ولا أهل هذاك هذاك أريد الفصحى وإن كنا نستعملها في الناس العالمية هذاك لأننا سلموا فسيحة تقول هذاك ولا يجوز أن تدخل اللام لأن اللام لا تجتمع عليها لا يجوز أن تقول هذا لك هذا لك لا يجوز. نرجع ياتي ونطبق الأصل الأصل ثم الإشارة ثم اسم الإشارة ثم العلم ثم الإشارة وهي اسماء الإشارة ذا للمذكر مثل المذكر وذي وذه وتي وته وتا للمؤنث واقتصى على ذكر خمسة ألفاظ للمؤنث بينما هي عشرة ألفاظ ذكر هذا الشرح هذا يقول هكذا ذي وذي و ذه السلام وتي وته وته صحيح هذه كتبه وتا سبعة وذات ثمانية و نعم وذه وذه بدون وذه وبني بدون اشباع انوار الخمسه ايضا طبعا ذكرها وكذلك تزيد الكلام المهم وذي وذه وتي وته وتاء للمؤنث ذكر خمسه والشاه ذكر ايضا خمسه الجميع عشر وداني وتاني للمثنى كما يقول ابن مالك وداني تاني للمثنى المرتفع يدين دين يدين دين في الناس الخلطة في النفس دين دين الخلطة وذان ثاني للمثنى بالالف رفعا وذين ثاني بالياء جرا ونصبا واولئك لجمعهما يعني الجمع المذكر وجمع المؤنث هنا ذان وثاني للمذكر ثاني للمثنى المذكر وثاني للمثنى المؤنث واضح وأولئك جمعهما عن جمع المذكر وجمع المؤنث والبعيد بالكاف، ويشار للبعيد ويشار البعيد بالكاف، حال كونها مجردة من اللام. تقول ذاكر ذاكر مطلقا يعني بدون لام، أو مقرون بها، أو تجتمع ماذا؟ تجتمع ذلك إلا في المثنى والبعيد بالتاء حال كونها مجردة مطلقا يعني في كل أسماء إشارة، أو مقرونا بها أو مقرونة يعني أو الكاف مقرونة في المثنى مطلقا، في المثنى مطلقا، مثنى يعني المذكر والمؤنث لا تسلم. وفي الجمع في لغة من مد يعني لا تدخل اللام بماذا؟ في المثنى وفي الجمع، لكن اي جمع؟ على لغة من مد، على لغة من قال اولئي لا يجب ان تكون اولئي بشكل. ومثل الثالثة التي تمتنع فيها بدخول اللام وفيما يعني في اسم الاشارة الذي تقدمته هاء التنبيه، يجوز ان تقول هذا بكره هذا بكره يجوز. وبهذا نكون قد انهينا الحديث عن اسم الاشاره، ندخل في الاسم الموصول. الاسم الموصول، وقبل ان انتقل الى الاسم الموصول اريد ان انبه على نقطه في اسم الاشاره، وهي أن اسم الإشارة قلت أنه من العامة، لكن اسم الإشارة إنما يفيد التعريف ويكون صاحبه معرفة بشرط، بشرط الإشارة يعني بقيد الإشارة. فإني حينما أقول هذا لا بد أن أشير بإصبعي مثلا يشير إلى المشار إليه، وإلا لو أتلفظ وأقول هذا وأنا واضع يدي في جيبي أقول هذا خذ هذا أعجبني هذا لا تفهم شيء. فعندما أشير بإصبعي أقول هذا أشير بإصبعي أنت تسمعني، فإذا إنما يفيد التعريف بقيد الإشارة، أما بدون قيد الإشارة هو أظهر من النكرة، هو أغمض من النكرة، لا يكون معرفة. بل قد يكون النكر أوضح منه، ها؟ تقول باع كتاب أوضح من ماذا؟ وأفضل وأعرف من قولك باع هذا او باع ذاك، وانت ماذا؟ وانت لا تشجع الى شيء باصبعك، انما تقول باع ذاك لا نفهم شيء. ماذا تقصد بذاك؟ لابد ان تشير ما الى شيء باصبعك، اما بدون اشاره باع ذاك في ذاك. فقول باع كتاب افضل اليك، متهيئ افضل اليك. نعم، نأتي إلى الاسم الموصول. الاسم الموصول هذا المثل الذي تبيناه باسم الإشارة، الآن نبين ما يبقى باسم الموصول. نقول الاسم الموصول هو أيضا من المعارف، وهو الطريق الرابع من طرق التعريف، ولكن يشترط في كونه معرفا العلم بالصلة. عندما اقول جاء الذي، اولا بدون صلة، بدون صلة، بدون اساس بالصلة، لان الاسم الموصول يحتاج الى صلة. جاء الذي رايته، فرايت جاء خلف الماضي مبني على الفتح، الذي فاعل، رأيته فاعل، السله جمله السله ينهاه ضمير يعود على الاسم الموصول. فالاسم الموصول لا يكون معرفه الا في وجود السله. اما اذا قلت جاء الذي وسكت ولم تاخذ السله يكون ماذا؟ يكون مبهما، يكون نكرة غير واضح، بخلاف قول جاء الذي رأيته أنت، جاء الذي رأيناه نحن. ويشترط في هذه الصلة أن تكون معلومة عند السامع، معلومة. وإلا أنا الآن عندما أقول لك جاء الذي، أنا لم أجد ما قلت، عندما أقول جاء الذي رأيناه أنت لم ترى أحد معي لأنك لم تجد معي للسوق. وعندما أقول لك جاء الذي رأيناه هل تفهم شيء منه؟ كأنني قلت لك يعني، أو لو قلت لك جاء رجل أفضل، أفضل جاء ولد أفضل، أفضل لك من لو قلت لك جاء الذي رأيناه، لأنك لا تعلم بالصلة، لا تعلم بالرؤيا، الصلة يعني الرؤيا، لم تعلم بها. لا بد من حتى يكون الاسم الموصول معرفة، لا بد من وجود الصلة، ولا بد أن تكون الصلة معلومة، لا بد أن تكون الصلة معلومة. الاسم الموصول ايضا يمكن ان نتحدث عنه مجملا، فنقول الاسم الموصول ينقسم الى قسمين، او قل الفاظه تنقسم الى قسمين، الفاظ خاصة والفاظ مشتركة، الفاظ خاصة والفاظ مشتركة. الألفاظ الخاصة ما هي؟ الألفاظ الخاصة ما هي؟ الألفاظ الخاصة كل مثل الذي للمذكر، المثيل للمؤنث، اللذان للمذكر المثنى، اللتان للمؤنث المثنى، الأولى للجنس هذا. وهناك أدلة وسميت هذه الألفاظ خاصة لأن لفظ الذي يخص المذكر، التي يخص المؤنث، اللذان يخص المثنى المذكر، اللتان يخص ماذا؟ المثنى المؤنث، الأولى تخص الجامع. فهذا سميت ألفاظ خاصة. وهناك عندنا ألفاظ عامة مثل ما، لا هذه تستعمل للمثنى وللمثنى وللجمع، تستعمل لغير العاقل، من تستعمل للعاقل المفرد المثنى الجمع مؤنث المذكر، ال ايضا تستعمل للجميع. فهذه الفاظ مشتركه، يعني يشترك فيها المفرد والمثنى والجمع، المذكر والمؤنث، هذه الفاظ مشتركة. وقبل أن أستطرد في بحث الاسم الموصول، لا بد أن أقول عندنا اسم موصول وعندنا حرف موصول. الاسم الموصول والحرف الموصول كل واحد منهما يحتاج إلى صلة. الاسم الموصول له مثاله، جاء الذي رأيناه، رأيناه الذي اسم موصول، رأيناه صدق، والها ضمير يعود على الاسم الموصول. أما الحرف الموصول وهي التي تسمى بالحروف المصدرية مثل عين، مثل ماء المصدرية، حمى المصدرية، ماء المصدرية، يعجبني أن تكتب عند الدرس يعجبني أن تكتب الدرس. فأن تكتب أنت تسمع حرف موصول أم مصدرية، ولهذا تحتاج إلى صلة. الفعل الذي بعدها هو الصلة. يعجبني أن تكتب الدرس، تكتب على الصلة الآن، ولهذا أنا المصدرية تحتاج إلى صلة، تحتاج إلى فعل بعدها. هذا الفعل الذي بعدها ننزعه معها، نثبته معها، ويكون لنا مصدر. يعجبني أن تكتب الدرس، يعجبني كتابتك الدرس، يعجبني كتابتك الدرس. لكن الحرف الموصول يختلف عن الاسم الموصول، لأن الاسم الموصول يحتاج إلى صلة وعائد وضمير عائد. أما الحرف الموصول فإنه يحتاج إلى صلة فقط ولا يحتاج إلى عائد، لأن الضمائر العائدة لا تعود إلا على ماذا؟ إلا على الأسماء، والحروف لا تحتاج إلى ضمير يعود عليها. وكذلك يختلف الحرف الموصول عن الاسم الموصول بأن الحرف الموصول يثبت مع ما بعده ويكون مصدر. أما الاسم الموصول لا نستطيع أن نثبته وأن ننتجه مع ما بعده. هذا القدر أتوقع حتى نصل بقية الدرس إلى الدرس القادم. الشرح الباب الرابع من أنواع المعارف، الأسماء الموصولة. قال الأسماء الموصولة حتى يحترس عن الحروف الموصولة، عن الحروف الموصولة. الأسماء الموصولة ما هي؟ وهي الأسماء المستقرة المحتاجة إلى صلة وعائد. صلة وعائد، العائد يعني وضمير عائد يعود على الاسم الموصول. والأسماء الموصولة على ضربين، على ضربين، نوعين، خاصة ومشتركة. فالخاصة الذي خاصة للمذكر، والتي لفظة خاصة للمؤنث، واللذان لتسمية المذكر إذا كان مرفوع، واللتان لتسمية المؤنث إذا كان مرفوع. ويستعملان يعني اللذان واللتان بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، يعني ويعادان إعراب المثنى. والأولى لجمع المذكر، وكذلك الذين لجمع المذكر، وهو يعني الذين بالياء في أحواله كلها، يعني في حالة الرفع تقول جاء الذين رأيناهم، ورأيت الذين رأيناهم، وسلمت على الذين رأيناهم. الذين بالياء في أحواله كلها، يعني في حالة الرفع والنصب والجر، يعني فهو مبني. إذا كان بالياء في كل الأحوال إذن هو مبني. أما قبيلة هذيل وعقيل فإنهما يقولان في حالة الرفع الذين، وفي حالة الجر والنصب الذين، فيجعلونه معرب ويأخذ حكم جمع المذكر السالم، يرفع بالواو فتقول الذين، وينصب ويجاء بالياء فتقول الذين. لكن المشهور على غير لغة هاتين القبيلتين ان يكون الذين مبنيا، واضح، مبنيا بالياء في كل احواله في رفعه ونصبه وجره. اما على لغة هذيل وعقيل فإنهما يجعلان الذين في حالة الرفع مرفوع بالواو الذين، وفي حالة الجر والنصب الياء. واللاتي واللائي واللاتي، فمن هذا الجمع الإناث اللائي واللاتي، ولكثي هنا إثبات الواء وترك الياء يعني حذف الياء تقول الناعي هي والناعي بكثره من همزه الصفر والمشتركه من وما واي وعن وذنوب ودون وذان فهذه السته هذه الاسماء الموجوده السته تطلق على المفرد والمثنى والمجموع المذكر من ذلك كله هو المؤنث لانها تسميه مشتركه يعني يشترك فيها الجميع ليست خاصه بشيء دون شيء تقول في من يعجبني من جاءك من جاءك من مثل ما تقول للمفرد المذكر ويعجبني من جاءك من المثنى ويعجبني من أصلا يعجبني من جاءك من مفرد المذكر ويعجبني من جاءك من مفرد المؤنث ويعجبني من جاءك من مثنى المذكر ويعجبني من جاءك من جاء ساكت ويعجبني من جاء ساكت للمثنى المؤنث ويعجبني من جاءوك لجمع الذكور من جئنك لجمع فإذا من تستعمل من جميع وتقول في ما طبعا تختلف من الماء عند من تستعمل في الغالب العاقل وما لغير العاقل نعم وتقول في ما لمن قال اشتريت حمارا او اتاما او اشتريت حمارين او اتامين او حمرا او اتنا ماذا تقول له؟ تقول اعجبني ما اشتريته واحد ومذكر مثلا اعجبني ما اشتريتها مذكر مؤنث مثلا اعجبني ما اشتريتهما يسمى مذكر مؤنث اعجبني ما اشتريتهم لجمع الذكور اعجبني ما اشتريتهن لجمع الاناث وكذلك تفعل في البواقي يعني في غير من وما يعني في آل وفي آل وفي ذو وفي ذا ولهذا سميت هذه الأسماء الأسماء الموصولة المشتركة يعني ليست خاصة بشيء دون شيء بقية الدرس تفصيله وتطبيقه نفضل إلى الدرس القادم أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.